الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد وقفنا في الجمعة الماضية عند السؤال العاشر الذي سأله هرقل أبا سفيان بن حرب بخصوص دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: بما يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودعوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وذكرت أيضا أن قوله بما يأمركم فيه دلالة على أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب في الأصل، وأنه لا يصرفه عن هذا الوجوب إلا صارف منه صلى الله عليه وسلم أيضا، ولا يحل لأحد مطلقا أن يصرف واجبا إلا بإذنه عليه الصلاة والسلام. والوجوب عند العلماء هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، أي أنه لا يحل لك أن تخالفه أبدا، ولا أن ترد كلامه أبدا، ولا أن تنصب في مقابل كلامه كلام أحد أبدا، فإن هذا قادح في الإيمان وثلمة في الإسلام. وقد بينت طرفا من استقبال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأوامره، وكيف أنهم كانوا يبادرون إلى الامتثال بدون أي غضاضة أو وضع عراقيل في مقابل كلامه. والأمر مهما كان شاقا إنما يخففه الحب، فطالما أنت محب فلا كلفة في أمر أبدا. وأبين لكم شيئا من هذا الحب عند هذا الجيل الفريد الذي مكن له في عشر سنوات ولا نعلم أمة من الأمم ولا نبيا من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، مكن له وقومه في عشر سنوات منذ خلق الله عز وجل الأرض إلى وقت كلام هذا، إلا هذا الجيل الفريد. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر شيئا من فتح مكة، فقال إن قريشا عبأت جموعها ووبشت أوباشها لما علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قادم ليفتح مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وضرب كفا بكف هكذا، قال: حتى توافوني على الصفا. ومعنى هذا الكلام كما ورد في روايات أخرى خارج مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح قتل القرشيين، فقال: احصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. فكان المسلم لا يلقى رجلا إلا كان هذا الرجل حلال الدم، وأوسعوهم قتلا. قال أبو هريرة: فكانوا لا يرفعون طرفا، أي لا يناقشون. فلما رأى أبو سفيان بن حرب هذا أتى فزعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أبيدت والله خضراء قريش، فلا قريش بعد اليوم. طالما هذا القتل الذريع وقع في القرشيين فلا قريش بعد اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضها لبعض: إن الرجل أشفق على قريته ووقع في قلبه رأفة لعشيرته. فقال أبو هريرة: فأوحي إليه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أوحي إليه لا يخفى علينا، وكان إذا أوحي إليه لا يرفع أحد طرفه إليه صلى الله عليه وسلم حتى ينقض الوحي. فلما انقضى الوحي قال: أتوني بالأنصار. فجيء بهم فقال: ألم تقولوا إن الرجل أدركه شفقة على قريته ورأفة بعشيرته؟ قالوا: قد كان ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا عليه يبكون وهم يقولون: والله ما قلنا هذا إلا ظنا بالله ورسوله. فجعل الناس يدخلون دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. ما معنى هذا الكلام؟ ولماذا قال الأنصار ذلك؟ هناك تباين بين قوله صلى الله عليه وسلم احصدوهم حصدا، وبين قوله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الأولى فيها انتقام ذريع، والثانية فيها رأفة ورحمة، وأن من دخل دار أبي سفيان فلا يحل دمه. فجعل دار أبي سفيان كأستار الكعبة. إن الرجل قديما كان إذا طولب بدم قتل قتيلا، فأراد ولي القتيل أن ينتقم من هذا القاتل، وشعر القاتل أنه مقتول، فإنه حينئذ يذهب إلى الكعبة فيتعلق بأستارها. فإذا تعلق بأستارها فهو آمن، لا يستطيع من يريد أن يقتله أن يقترب منه وهو متعلق بأستار الكعبة، لأن قريشا كانت تعظم البيت. فنزل دار أبي سفيان بمنزلة أستار الكعبة. فأين هذا من قوله فاحصدوهم حصدا؟ فظن الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرأفة يحن إلى مكة ويريد أن يستوطنها، وظنوا أنه تارك للمدينة فبكوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم قالوا هذه المقالة ولم يسمعها منهم مباشرة، إنما أوحى الله عز وجل إليه بمقالتهم وشعر بما يعتلج في نفوسهم، يترك المدينة ويستوطن مكة، لا حياة لنا بدونه، لو خرج من المدينة ما تساوي شيئا بدونه، فخافوا أن يترك المدينة ويسكن بمكة. فقال لهم إني عبد الله ورسوله، أي لا أنكل ولا أخالف. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري أنه لم يأذن لمهاجري أن يبقى بعد النسك في مكة إلا 3 أيام، ولم يرخص لرجل هاجر من مكة إلى المدينة أن يرجع إلى مكة. ولذلك لما مات سعد بن خولة في مكة في حجة الوداع رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه بائسا، كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين. وكان سعد مرض مرضا شديدا كاد أن يموت، فخاف أن يموت بمكة، فقال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني ترجعون إلى المدينة وأموت أنا بمكة؟ وكان يخاف أن يموت بمكة. ليه؟ حتى تمضي هجرته، وحتى لا يرجع القهقرى مرة أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. فكأن الذي يعود إلى مكة بعد هجرته ارتد على عقبيه. فقال صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، فحتى تمضي هجرتهم ولا يرجعون فيما نذروه لله عز وجل، لم يرخص لمهاجري أن يبقى في مكة بعد قضاء حجه إلا 3 أيام يقضي فيها حاجته ويشتري ما يريد أن يشتري إلى آخره. أفيقول هذا الكلام ولا يرخص لأصحابه أن يظلوا بعد النسك إلا 3 أيام ثم يرجع هو فيستوطن مكة؟ فقال أنا عبد الله ورسوله، لا أنكل ولا أرجع، إني هاجرت إلى الله وإليكم، المحيا محياكم، أي أنا لو عشت لا أعيش إلا بين ظهرانيكم، والممات مماتكم، ولا أموت إلا بين ظهرانيكم أيضا. فانظر إليهم كيف أشفقوا أن يغادرهم وأن يتركهم، وإنما الباعث على هذا شدة الحب. ولما قال لهم صلى الله عليه وسلم ذلك بكوا، بكوا بكاء شديدا، وإنما هو بكاء الفرح وليس بكاء الجزع. أمثال هؤلاء إذا أمرهم بحمل جبل من مكان إلى مكان أفيشق ذلك عليهم؟ لا، هذا هو الفارق بين هذا الجيل المتين وبين كل الأجيال التي جاءت بعدهم، إنهم محبون حتى النخاع. وقد ظهر هذا جليا في تصرفاتهم كما شرحت طرفا في الجمعة الماضية، وأنهم ما كانوا يدعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله لقول أحد كائنا من كان. واستمر هذا النفس الزكي بعد جيل الصحابة، لأنهم ورثوه عنهم. وكان الصحابة شديد الحرص على ترك المخالفة. وهذه أمثلة. ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه استسقى وهو بالمدائن، أي طلب السقيا، طلب أن يشرب، فأتاه دهقان، والدهقان هو كبير الفلاحين، كبير المزارعين. وفي صحيح مسلم أنه كان مجوسيا، فأتاه بإناء فضة فيه ماء، فتناوله حذيفة وقذف به في وجهه حتى انكسر الإناء. ثم التفت حذيفة إلى من معه وقال: أما إني لم أفعل به هذا إلا أني نهيته عن ذلك قبل الآن، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلبسوا الديباج ولا الحرير، ولا تشربوا في آنية الفضة والذهب، ولا تأكلوا في صحافها، إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود، حديث علقمة عن ابن مسعود، وهو عند البخاري مختصر وهو تام عند مسلم، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال يوما: لعن الله النامصات والمتنمصات والفالجات المتفلجات المغيرات خلق الله. فسمعته امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فلما سمعته قالت: إنك قلت لعن الله، وأنا لا أجد هذا في كتاب الله، وقد قرأت ما بين الدفتين من الجلد للجلد. فقال لها ابن مسعود: لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: قد قرأته. قال: أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له المرأة: إن امرأتك تفعل شيئا من هذا، إما أنها تتنمص، والنماص هو خلع أو قلع الشعرة من جذرها، أدي معنى النمص، وأولعت به النساء لا سيما في الحواجب، ترقق حاجبها حتى يصير كالهلال، ومن فعلت هذا فهي ملعونة بلعنة الله لها، لأنه لا يحل لها ذلك أبدا. فقالت: امرأتك تفعل شيئا من هذا. وزينب امرأة ابن مسعود كانت من القانتات المخبتات. فقال لها: اذهبي فانظري. فذهبت المرأة ثم رجعت فقالت: يا أبا عبد الرحمن، والله ما وجدت شيئا من ذلك. فقال لها: أما لو وجدت لم تجامعنا، أطلقها فورا لو فعلت ذلك، لو تنمصت أطلقها. رجل مسؤول، مسؤول عن امرأته ومسؤول عن أولاده، وحمله ثقيل، يسأل عن نفسه أولا، فإن نجا بنفسه سئل عن امرأته فدخل النار، مع أنه كان في خاصة نفسه عابد ورع تقي مصلي صوام قوام. أدخلته امرأته النار لأنه تركها. والمسألة بتستفحل إذا لم تجد منكرا، تتنمص تركها الرجل، تتثلج تركها الرجل، فلا تزال تمضي في المخالفة حتى تصل إلى أبعد ما يمكنها ذلك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في حديث أبي هريرة: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ومعلوم أنه لا قطع إلا في ربع دينار، والبيضة أقل من ربع دينار قطعا، والحبل المرمي في الشارع الذي لا قيمة له قطعا هو أقل من ربع دينار. فلماذا قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده؟ قال العلماء: يبدأ بسرقة يسير ثم يغريه عدم المعاقبة بأن يسرق ما فوق البيضة، فلا يزال هكذا هلم جرة حتى يسرق النصاب. ترك المخالفة مسألة جسيمة. فابن مسعود يقول كلاما فصلا: أما إنها لو فعلت لم تجامعنا، لا أجتمع معها في بيت واحد، هي طالق. وزاد أحمد في حديث مسروق عن ابن مسعود أنه قال: إذن ما أكون حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن أنهاكم إلى ما وما أريد أن أنهاكم إلى أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. امتثال عز وساد، ونزل النصر من السماء مع فقدان الأسباب عندهم. كل غزوات المسلمين كان المسلمون أقل من الكافرين، ما وصل المسلمون في يوم من الأيام إلى مثل عدد المشركين ولا عدته، ومع ذلك انتصروا لأن الله عز وجل قال كلاما فصلا عربيا واضحا: وما النصر إلا من عند الله. والعلماء يقولون نفي الاستثناء يفيد الحصر، يعني لا أحد ينصر ولا سبب ينصر، ولكن الله ينزل النصر على من يستحقون ويؤيد بنصره من يقيم شرعه في الأرض. إنما ننحي شرع الله ونستحدث القوانين ونرجو النص، هيهات هيهات لما توعدون، هذا بعيد جدا أبعد من الصريح. جيل محترم، كلمة ملخصة، جيل محترم جعل الشرع أمامه وكان أمينا عليه. تابعون ما تعلموا إلا من الصحابة، ولذلك استمر النفس الزكي. عبد الله بن المغفر رضي الله عنه، وحديثه هذا رواه الشيخان مسلم من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله، ورواه البخاري ومسلم من حديث ابن بريدة وعقبة بن صهبان عن عبد الله بن المغفر أنه رأى ابن أخي له يحذف أو يخذف. الحذف أو الخذف أنك أنت تضع حصاة في نب وتنشن بها على غرض من الأغراض وتصوبه إليه، فنهاه عن ذلك وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ويقول: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدو، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. ثم مضى لشأنه، فبينما هو راجع إذا الغلام يخذف، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وتخذف، والله لا كلمتك أبدا. وفي سنن أبي عبد الرحمن الدارمي من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن المغفل أن سعيدا لما حدث بهذا وكان يجلس في المجلس بعض قرابته فقال لسعيد وأمسك حصاة: وما تفعل هذه؟ إيه يعني النهي عن الخلف؟ ليه يعني؟ يعني دي لو نزلت في عين واحد ماذا تفعل فيه؟ نزلت في سن واحد ماذا تفعل فيه؟ فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وماذا فيها؟ والله لا كلمتك أبدا. أخذ هذا النفس الزكي من راوي الحديث الذي هجر ابن أخيه لهذه المخالفة. وخبر ابن عمر في الصحيحين، وأنتم تعلمون أنه رضي الله عنهما قال يوما وهو مريض واجتمع أبناؤه حوله فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أو في اللفظ الآخر: إذا استأذنت آمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال ابن له: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا أي حجة، كلما أرادت أن تقضي ماربها قالت: أنا ذاهبة إلى المسجد. لا، ألن أسلم لها بذلك وسأمنعها؟ قال: فأقبل عليه يسبه سبا. قال سالم: ما سمعته سبه أحدا قط. وعند الطبراني قال: فلعنه. وفي رواية قال: فأخذ حصيات فحصبه بها. وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهم، ولم يسمح أن يدخل عليه حتى مات. أي قلب هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلى من كل غال. النهاردة الولد تارك للصلاة وأبوه يقول له: أميدو، هات الأكل يميدو، اطلع يميدو، انزل يميدو، ولا يؤاخذه. ولو تخلف يوما عن المدرسة تبقى جناية، أو تخلف عن الدرس الخصوصي تبقى جناية، والولد يتقلب في معصية الله وهذا المغفل ساكت. دي الصلاة، مش هقول لك بقى يعني، لا، الصلاة التي من تركها فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرجون نصرا وتوفيقا. هذا شيء عجيب، إنما عظم حجم المخالفة في البيوت لأن الآباء استهانوا بالصغير منها، ولو عظموا الصغير ما وصلوا إلى الكبير. وأبين لكم الفارق بين جيل الصحابة والتابعين، مش هقول إحنا، لا، حالنا يرثى عليه، يرثى له. التابعون اللي هم الدين والأخلاق والالتزام. وهذا الخبر رواه البخاري في صحيح. يقول أنس بن مالك لبعض التابعين في مجلسه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. شوف، الكبيرة صارت عند التابعين شعرة، فكيف توصيفها عندنا؟ هذا الفرق. لذلك كما قلت، عز وساد، استمر النفس الزكي حتى وصل إلى الأئمة. تحدث ابن سيرين يوما بحديث وقد رواه الدارمي في مقدمة سننه، حدث بحديث فقال رجل: وما نفعل بهذا؟ قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وما نفعل بهذا؟ والله لا كلمتك أبدا. وفي سنن البيهقي بسند جيد أن سعيد بن المسيب رضي رحمه الله ورضي عنه رأى رجلا يصلي نافلة أو تطوعا بعد صلاة الصبح فنهاه عن ذلك وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس. فقال الرجل متحزلقا ومتفلسفا: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ أنا بصلي يعني بذكر ولا بحشش ولا بلعب دومن ولا بلعب طاولة ولا أله، أنا أصلي، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وما يؤمنك أن ترد عليك عبادتك إذ لم تكن ممتثلا؟ فإن للعبادة شرطين: لا تقبل العبادة إذا نقص واحد منهما، الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تركت المتابعة فأنى يقبل، كما رأى ويحكون أن أبا حنيفة رحمه الله رأى رجلا لصا يسرق تفاحة من حمال، أي شيال يحمل قفص تفاح، غافله اللص وسرق الايه تفاح وتصدق بها على مسكين زي أدهم الشرقاوي كده. وأدهم الشرقاوي ده اللي عملوا بطل قومي، كانت شغلته ايه؟ كان حرام، يسطو على أموال الأغنياء ويعطيها للفقراء، ليتها ما زنت ولا تصدقت. فلما تصدق بالتفاحة قال له أبو حنيفة: ماذا صنعت؟ قال: سرقتها فكتبت علي سيئة، وتصدقت بها فكتبت لي 10 فطلعت ب9. حتى حرمية كان عندهم دين برضو يبو ينظر للثواب والكلام. فقال له أبو حنيفة الفقيه، قال له: وما يؤمنك سرقتها فكتبت عليك سيئة وتصدقت بها فلم تقبل منك؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. يبقى باء بالسيئة. فالذي أريد أن أقوله أن الصحابة رضي الله عنهم ترجموا ترجمة أمينة كل ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان وحيا يتلى أو كان تفسيرا منه عليه الصلاة والسلام لذلك الوحي المنزل. ثم استدارت الأيام وبدأ الأمر يخف شيئا فشيئا. تعرفون لماذا؟ لأمر جليل بينه أبو بكر رضي الله عنه كما سأذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. روى الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار من حديث قيس بن أبي حازم رحمه الله قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما بال هذه لا تتكلم؟ قالت: إنها حجت مصمتة، نوت ألا تتكلم أبدا وهي تحج. فقال لها: تكلمي، فإن هذا من عمل الجاهلية. فقالت المرأة له: يا أبا بكر، ما بقاء هذا الأمر الصالح فينا الذي جاء الله به؟ والأمر الصالح بينته رواية للإمام الدارمي من حديث حية بنت أبي حية قالت: دخل علينا رجل في الظهيرة، فقلت: ما جاء بك يا عبد الله؟ قال: خرجت أنا وصاحب لي في بغاء لنا. البغاء شيء يبتغونه، يبحثون عنه. فانطلق صاحبي يبتغيه وأويت إلى الظل. قالت: فقمت إلى لبينة حامضة عندها طاجن لبن رايب، فسقيته فشرب، ثم توسمته. توسمته يعني رأيت له سمتا صالحا ونورا يتلألأ في وجهه. فقلت: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا أبو بكر. قالت: أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعت به؟ قال: نعم. قالت: ما بقاء هذا الأمر فينا؟ وذكرت أحوالهم في الجاهلية، وقتل بعضهم بعضا، وغزو بعضهم بعضا، حتى جاء الله بهذا الدين، وصارت الألفة كأطناب الفساطيط، وشبك ابن عون أحد رواة الحديث بين يديه. يعني بعد ما كانوا متفرقين يقتل القوي الضعيف ويسلب بعضهم بعضا، آلف الله بين قلوبهم حتى صاروا هكذا. هذا هو الأمر الذي سألت عنه زينب في رواية البخاري. كانوا في جاهلية وشر، ثم صاروا في ألفة وفي محبة وفي أخوة. فقالت له: ما هو الذي نفعله، أو ما هو المطلوب أن نفعله حتى تبقى هذه الألفة بيننا؟ فقال لها: ما استقامت أئمتكم. يا ليت صوتي يصل. ما استقامت أئمتكم؟ قالت له: ومن الأئمة؟ قال: أما كان لكم في الجاهلية رؤوس وأشراف يأمرونكم فتطيعونهم؟ قالت: أجل. قال: ما استقام هؤلاء؟ هو ده الحل الوحيد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. واتفقت روايات الحديث جميعها على تقديم الإمام العادل، واختلفت بعد ذلك، فيقدم أحد على الآخر، إنما الإمام العادل ده رقم واحد. ومن ثم قال الشافعي رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها لإمام المسلمين، لأن بصلاحه صلاح العالم. وقال والي مصر لعالمها آنذاك ومقدمها وفاضلها الليث بن سعد رحمه الله، قال له: ما ترى هذا الأمر؟ الاستقامة كده، ما ترى هذا الأمر؟ قال: قال: إنما الوالي مثل رأس العين، مثل رأس العين، وإذا تكدرت العين تكدرت السواقي. البحر عكر، كل السواقي والقنوات التي تستقي ماءها من البحر ستنقل ماء عكرة. البحر ماء رقراق، يبقى كل الماء الموجود في القنوات رقراق. فهذا كرأس العين، إذا تكدرت تكدرت السواقي. فإذا قام الأئمة بواجبهم، وما هو واجبهم؟ ليس هناك واجب على الوالي إلا واجبا واحدا، وهو أن يقيم حكم الله في الأرض. هي دي مهمته، مهمة الحكام جميعا أن يقيموا حكم الله على الأرض، لا وظيفة لهم إلا تلك. فإذا أهمل الأئمة واجبهم، الرعية بتتمزق، يكره بعضهم بعضا، يحقد بعضهم على بعض، يقتل بعضهم بعضا، يسرق بعضهم بعضا، ولا توجد الدولة إلا في الكوارث فقط، لا توجد إلا في كارثة. إنما ليست هناك كارثة، أهل الناس ماشية حل، بخلاف ما إذا نفذ الوالي واجبه. يجعل الله عز وجل قلوب الرعية مع أمر الوالي. وهذا أعظم ما يوهب لوالي المسلمين، لأنه لا يستطيع أن يجعل مخبرا بجنب كل رجل حتى يبلغه هذا فجر ولا سرق ولا عمل حاج. إنما واعظ الله في قلب كل مسلم، هذا هو الذي يجعل الناس لا يخالفون إمامه. في بعض البلاد العربية كنت في محاضرة ورجعت مع صاحب لي من أهل الديانة الساعة 3 بالليل، والطريق ليس فيه أحد، على مرمى البصر لا يمين ولا شمال، وإحنا ماشيين الإشارة نورت بالنور الأحمر فوقف. قلت له: لماذا تقف؟ الطريق خالي. قال لي: الإشارة حمر. قلت له: لكن هذه إشارة إنما شرعت حتى لا يصطدم بعض الناس ببعض، وكل واحد يبقى عارف حقه، إذا اخضرت يمشي ده حقه، مش حد يقطع عليه، وهكذا. قال: ولكن العلماء أفتوا أن قطع الإشارة مخالفة لولي الأمر وهي حرام، فأنا لا أمشي. هو ده الذي أقصده، واعظ الله في قلب كل مسلم. الوالي يقول: اتقوا الله واخرجوا زكاة أموالكم، فلا يتخلف أحد. أما إذا أخذ منهم غير الزكاة، الضرائب لا يتخلف أحد، ينزلون جميعا في الجحور. ما الفرق بين هذا وذاك؟ أنه في المرة الأولى إنما نطق عن أمر الله فاتلفت القلوب على الأمر وعلى الطاعة، فلما خالف هربوا. وكل رجل يجتهد في انه يبرئ نفسه من الضرائب ويهرب ويجيب تقريرات مزوره ويرشي مامور الضرائب الى اخره كما تعلمون جميعا، والامر ليس بخاف حتى اكشف او اكون قد اذعت سر. اذا من بركات استقامه الوالي ان تستقيم الرعيه. ان عمر بن الخطاب اشفق على نفسه يوما فقال في الشهر الذي طعن فيه: اللهم انه كبرت سني وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك. خايف. وهذا عمر الذي ان ذكر العدل ذكر عمر، وكيف انه كان قاسيا على نفسه وارحامه وما كان يخاف في الله لومة لائم. قال: فاقبضني إليك. وطبعا هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو نهيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحد بالموت على نفسه. قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. مسألة انتشار الرعية مع كبر السن وعدم استطاعة المرء أن يلاحق الرعية، مظنة أن يقع المرء في فتنة وأن يعاقب. وقد ذكر العلماء أنه يشرع للرجل في زمان الفتنة أن يدعو على نفسه بالموت، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك، لما يخشى على نفسه من الفتنة والكفر. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم